تباشير الهنا هلت معاها كل امانينا، صباح النور يعطرنا جبل الانوار يروينا، بدينا يومنا بذكر الكريم اللي بيعطينا، من الدنيا غصون الخير من البشرى بيهدينا، صباح النور تفائلنا بهنا الايام، عسى تتحقق الاحلام، يشع النور بصباح الخير والافراح، صباح الرزق والارباح، صباح النور صباح النور صباح النور. هذا البرنامج برعاية مراكز هارموني الطبية، جميع اختصاصات طب الأسنان تحت سقف واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، متابعينا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. أسعد الله صباحكم بكل خير وحياكم الله في هذه الرحلة الصباحية التي تبدأ الآن إن شاء الله حتى الساعة 8:30 من صباح هذا اليوم اللي هو الله يسلمكم الأربعاء الذي يوافق العاشر من جمادى الثانية العام 1446 للهجرة، 11 من ديسمبر 2024. في بداية لقاءنا الصباحي هذا لكم التحية من الإخراج والتنفيذ على الهواء عمران العلي، ومن التنسيق عبد الله الظاهري، ومن الإعداد والتقديم محدثكم هلال خليفة. سعداء أكيد أن نلتقيكم في هذا البرنامج اليومي اللي يأتيكم من الاثنين إلى الجمعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا الصباح أن يكون يوم إن شاء الله جميل، ويوم فيه كل تيسير من الله سبحانه وتعالى، ويجمله إن شاء الله إنجازاتكم وعطائكم في أي مكان كنتوا. تحية أكيد خاصة للطلبة والطالبات اللي يتابعونا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، نتمنى أكيد التوفيق للطلبة اللي زالوا في أداء امتحاناتهم، شدوا حيلكم الله يفتح عليكم، عليكم بالدعاء، لا شك أنكم اجتهدتوا إن شاء الله في الاستعداد لامتحان اليوم، والله يفتح عليكم إن شاء الله والتوفيق لكم. وتحياتنا لمدرسيكم والإدارات في المدارس، تحية أيضا للموظفين المميزين. ليش مميزين؟ لأنكم ما شاء الله نشيطين ومداومين، لازم ترى المميزين إن شاء الله نكون منهم نحن، يعني ترى مداومين بعد حي داوم الحين. لا الحمد لله رب العالمين على النعمة. بعد مو بغلط عمران، الله حلو حلو، هو تعرف هو يشتغل وبعد شو اسمه يتريق. يا مرحبا، منورين جميعا اللي بيتابعونا ان شاء الله في حلقة هذا اليوم اللي نتكلم فيها عن شخصية صعبة والله، اللي عنده جنون العظمة اللي يسمونه جنون العظمة، يعني يتحرك كل شيء عنه يعني وحوله. شو اللي يدعيه لهالحالة واللي وصله لهالشخصية العجيبة الغريبة، يعني شو الأسباب وشو الآثار اللي يعني ينتج من خلالها أو تنتج من خلالها وصول شخصياتنا البعض لهالشيء، وكيف تتعامل معها مستمعنا الكريم. نترياكم إن شاء الله على هاتفنا 600-551-221، وكذلك عبر الرسائل النصية القصيرة 3545، وعلى منصة الانستغرام ايدي قرآن، وكذلك على التيك توك ايدي قرآن. وهني اخونا حسن، حياك الله يا حسن، يقول يسلم عليكم طبعا في البداية، ويقول اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وصبحكم الله بالخير والرضا والعافية، صبحك الله بالنور يا أخوي حسن، جزاك الله خير وبارك الله فيك على التواصل. كذلك على منصة التيك توك مريم تسلم عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مريم، حياكم الله. على حسابنا في التيك توك كذلك ايدي قرآن، ايدي كيو يو ار اي ان، مع جنون العظمة الله يسلمنا منه. موضوع حلقة هذا اليوم، اليوم منو؟ ألو ألو ألو لا ألو عادي يعني حرف حرف حرف سقط في, في, في اللغة العربية شو مين بعدين شو نون، ايه بالضبط. فاليوم هذا هو موضوعنا، تواصل إن شاء الله، تريا تفاعلكم الصباحي الجميل اللي بيطرش لنا شي تحية صباحية ولا دعاء ولا شي شيء إيجابي. لا هذا عندنا عمران، حياها الله. أكيد عندك الوسائل النصية في البداية على تيك توك وعلى إنستغرام على حسابنا وهو أيدي قرآن، وكذلك الرسائل على 3545، وعندك الله يسلمك بعدين إن شاء الله ومتى ما حبيت، حتى لو من الآن. تكلمنا عن الموضوع على هاتف البرنامج 600-551-221. عاصف حياك الله يا آصف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحروف طايحة اليوم يا جماعة الخير، بندورها، شو رأيكم ندورها في الفاصل هذا؟ اي بندورها في الفاصل الجميل مع عمران العلي. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. الحمد لله الذي منحنا يوما جديدا نعيش به. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. عبدتك إيمانا وحبا وطاعة، وأنس الرضا يا رب قد حل في صدري. هو الحب يا الله، هو الحب يا الله، هو الحب يا الله. يا مرحبا، صباح الخير والنور والسرور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه. صباح المحبة والسعادة والجمال، صباح النور مستمعينا الكرام، متابعينا عبر هذا الأثير. وشخصية اليوم اللي نتكلم عنها في حلقتنا شخصية تعاني من مسألة جنون العظمة. هالإنسان اللي يحس شو أن الأهم، شو بعد الأذكى، وبعد عند ثقة، شو يسمونها، عمياء. والله الشخص هذا باختصار يعني شفتوا اللي يقولك محور الكون يتحرى عمره، اي هذا هو. يقولك حاسديني، عمران يغارون مني، يبون اعرفك شو بتقول، قول زي يغارون مني، يحاولون شو اسمه يسوي لي مشاكل. تمنوا انت ترى يقول ايوه بالضبط، عمران يقول يتحرى عمره اخر حبه، يباك الله. يا سلام يا سلام يا سلام، يجي الدوام يتريى الكل يسلم عليه. اقولك انت منوت لا هو بس تي مسكين يعني، هو ترى مو بحاسة يجي طالعك من بعيد ترى يكتل تسلم عليه. منو انت؟ شو امي الله يشفيها ولا ابوي الله يرحمه؟ لا عمران شو بقى يسلم عليك؟ ليش عمران ما بيسلم عليك؟ لا طبعا عمران بعيد عن هالموضوع. فهالنوع من الشخصيات عجيب يعني امره والله. سويت شيء يتحرك تقصده، قلت كلمه قال اكيد يعني ما اكيد ما في غيري اكيد انا يحسس عليه. ف النظرات اللي حوله قال علي انا. في الميلس تحصل يعني يالس ويتري الكل يعني يعطيه اهتمام 100% ويخلي كل اللي في الميلس. زين ليش؟ لو ناقشته في الكوره يقولك انا تعال بارحه شو مدريديه شو فاز مدريد ما ادري والله حيدة فايز مباراتهم الساعه 12 يا ريال مباريات اخر لهذا. فحيدة 3-2 مشجعي مدريد كان ضد اتلانتا متصدر الدوري الايطالي خبرونا يعني. بس بكمل الفكره بو احمد يعني انه ما يتحرى هو بس في الموضوع. لو قلت له مثلا ترى مدريد بطل ابطال اوروبا 14 مره صح؟ الحين بيدشون المدريديه اي ترى ما يخصني انا ما يخصني. يقول لك لا يقول لك لا انت ما تعرف ميلان هو التاريخ ميلان ولا برشلونه. فيقول لا انتم ما تفهمون انا بس افهم. منو احسن لاعب في التاريخ؟ كريستيانو. اي كيف كريستيانو؟ لازم افتح موضوع كريستيانو وميسي انا ما اتوب. فعشان نطلع من الكوره، هل موظف مثلا لانه يحس نفسه هو محور المكان اللي فيه؟ لا انا في التقييم مفروض احصل 5 ولا 4 ولا 3 يعني لا 3 ما يبقى ما يرضى بعد. اي ترقيه اي ميزه في المكتب، ها مكاتب جديده مثلا، لا انا ها مكتبي ابقى اني انا محور المكان اللي انا فيه. في الاجتماع يبقى يكون هو محور الاجتماع وما يخلي حد يرمس. في العائله تحصل بعض الشخصيات في عوائلنا لازم هو يقرر، ما يتناقش، هو يقرر وما يستشير. اذا انتقدت يقول انت لا انت حاسدني، انت تبغى تقلل من قدري. اي فمشكله هل جنون العظمة في وايد صفات ترى تعبانة يعني يعني الله يعين اللي حوله من هالنوع من هالشخصيات اللي في جنون العظمة. سؤال لكم مستمعينا الكرام عشان ما أطول عليكم، أنا إذا رمست يعني أنتوا تعرفون أكل عيش وإحنا ما يغلبنا يعني بنرمس طول الوقت. فهل سبق وتعاملتوا مع هالنوع من الشخصيات اللي عندهم جنون العظمة؟ كيف كانت تجاربكم؟ هل حسيتوا انكم خلاص يعني مو بقادرين تفهمون وياهم وتفهمون اصلا تصرفاتهم؟ شاركونا على هاتف البرنامج اللي تذكرونه واللي ما تذكرونه. اذا اذا اذا حافظين الرقم يا مرحبا، اي مو حافظين دشوا انستغرام الحين اكو الرقم حاطنا عبد الله موجود في مثبت في انستغرام على ايدي قرآن. اللي بعد موجودين في التيك توك هذا ما كتبنا لكم انتم الرقم، عبد الله ما كتب لكم، بنخبركم ان شاء الله الحين بكتب لكم. ناخذ اول اتصال هاتفي في حلقه اليوم، الله يسلمكم ما شاء الله. بدايه الحين بيخبرنا النتيجه اكيد. هشام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف الحال؟ يا مرحبا يا هشام. لما يفوز مدريد بتعمل مطنش كأنك مش عارف. والله فاز، انا قلت لك حيدة 3-2 يا ريال مباراة اخر لهذا. كم فزتوا؟ 3-2. 3-2 يقولون بالحظ استوى. فات على فكره بدوري الابطال ثلاث مرات يعني 2016 و2018 و22 يعني. شو هذا؟ ريال مدريد. منو فزتوا يعني بدوري الابطال؟ دوري الابطال ثلاث مرات. 14 مره يا راي فازين بسكم. انا اخر الفكره ما اخذ ثلاثه دول. ايوه ما فازك يا رب والله غريب يا يعني. اتلانتا قوي يعني ولا شو؟ اتلانتا يقولون قوي كان. اه قوي طبعا. اي بس فانتوا ما شاء الله عليكم. شو يا ريال مدريد النادي تعبان يعني. مبابي شو يا طلع؟ مبابي ضحك علينا. سبحان الله في واحد بتحطه في مكان يعني هو بيبقى يعني لعيب في ودي بتحصل في الاهلي والزمالك يعني بيبقى في لعيب في نادي يعني حاجه خرافيه. يجي الاهلي والزمالك ما تعرف شو اللي بيصير له يعني. يقولون في جنون العظمه هو هذا. لا ما اعتقدش. لا والله. ولا كريستيانو؟ ايه كريستيانو؟ لا والله الناس دي وقف نفسها لكن ما توصلش لحد جنون العظمة. جنون العظمة دي شخصية يعني شخصية وهمية. هو يعني تعرف الناس انت بتتكلم عليهم دول لا دي الناس عملت وسوت ويعني فيها قدر يعني. لكن اللي هو مصاب بجنون العظمة انت بتقول ايه؟ الثقة العمياء. هو ثقة عمياء في نفسه وعلى فكرة مش ثقة في حد خالص. والله ثقة عمياء دخلت لنا الطوفة. ما بقول لك انت قلت ثقة عمياء. لا هو ما بيثقش في حد نهائي يعني. حتى يعني ما بيعرفش يندمج مع الناس ولا يعني تعرف ايه. هو من البدايه كده من اول دخلته يعني عندنا في مصر بيقول لك ايه يا ارضي تهدم عليك ادي. هو فعلا مش شايف حد غيره. وسبحان الله يعني انا اتعاملت مع يعني شخصيه من الشخصيات دي في مجال العمل. طبعا التعامل معه صعب جدا جدا جدا يعني. وللاسف انا كنت يعني اعتقادي القديم ان الانسان ده بيكون مدلل في اسرته يعني. مثلا زي ما بقول لك ايه ولد على اربع بنات فبيبقى ده في حته ثانيه خالص. لا انا فاجئت ان الانسان ده لا بالعكس في بيته ده كان مهان ما كانش يعني شخصية مميزة. فأعتقد الحاجات اللي بتأثر عليه يعني وبتخليه يصاب بهذا النوع من جنون العظمة. معك اخصائي اليوم ولا مشاركات فقط؟ لا طبعا في نهاية الحلقة لازم يكون. لا ما بدلما معك اخصائي احنا عايزين نعرف بس يعني الفرق بين جنون العظمة وبين الشخصية النرجسية. هل هي ولا في هم اخوات والله اعلم. اخواتها مش اي يعني ولا هنشوف بقى. شكرا يا هشام الله يحفظك الله يحفظك. نروح لاتصال اخر من عبيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا يا عبيد. مرحبا ايش الحال؟ الله يسلمك. طاب حالك يا مرحبا. يقولون تعبنكم اللي في جنون العظمه يا عبيد. والله يا اخي نحن نشوف نحن العيناويين فينا هاي العظمه بس ما وصلنا لمرحله الجنون لكن فينا فينا. بعدين الحين نستحق يا اخي ان نكون عندنا هاي العظمه. تعرف ما يحتاج اقول واشرح. بعد زين انا بسوي مشاكل اليوم. بديت بمدريد والحين بعد عبيد قال لي زين لا عادي. بعدين اقول لك هاي المشاكل هي اللي يعني زي ما يقولون البهارات نكهه نكهه في البرنامج. حلو حلو. طال عمرك في في في سنه من السنين كنت مسؤول عن مؤسسه اعلاميه. عملت لقاء مع شخصيه هامه جدا في ذاك الزمان وفي هذا الزمان. المهم اللقاء هذا زي ما يقولون في هالزمن ضرب ترند حلو في ذاك الزمان في المجله. ويعني دخل علي المسؤول قدش الباب طالعني جيب طرف عينه قال لي اسمع يقولون مسوي زوبعه في المدينه. والله زي ما تشوف. قال زين اسمع مني مو بيركبك هذا اللقاء وتتم الدلدل وتهدم كل اللي سويته قبل. والله انها قالها بهذه الطريقه. حلو. حسيت هذيك الساعه انا ما فهمت صراحه يعني كان اكون صريح ما فهمت كل اللي يقصده. لكن بعد فتره وبعد تجاربي مع الاخرين وشفت المناصب كيف تكون اقوى من بعض الاشخاص وكيف أن يعني العمل بعض المهام والأعمال تعطيك برستيج وتعطيك صورة مختلفة فلذلك أنت تعيش أيضا في جو ثاني غير وتنسى شغلات بسيطة فيك كانت مميزة مثل الطيبة والتعامل بلطف على الآخرين هذا كله تنساه بحكم أنك شو تدخل في مهام أو في منصب يعطيك أهمية غصبا عنك أنت تروح إلى جنون العظم. صح. عقبها بفترة فهمت أن كانت الرسالة بأن لا تخلي هذا اللي أنت الإنجاز اللي تشوفه الآن عظيم والناس تتكلم عنه أن يغير من نجاحاتك ويحطم من نجاحاتك. ايش الدلال يعني؟ نحن كمؤسسة إعلامية كانت ولله الحمد الى ان اغلقت وهي كانت مميزة. لكن جد كانت رسالة جميلة ومشيت عليها الى اليوم. حطيت على مناصب ومريت، لكن جد شفت اشخاص يا ابو خليفة. يعني جد الموضوع هذا ترى حقيقي، موضوع جنون العظمة والمنصب اللي يتسلط على الشخص. صح. هذا موجود حتى في يكون يعني الله يبتلي الواحد، يكون الشخص يعني يشوفه يوميا إن كان في الدوام ولا حتى في البيت مرات، يعني فرد من أفراد العائلة القراب منه يكون فيها الشيء، فالله يعين يعني. أي والله هذا في دعاء أنا والله ما أذكره عشان بس ما أقول شيء، هذا أنه يعني الدعاء هذا دائما يحميك من أن أنت تكون يعني ذا نفس. إيه الله يحفظ الجميع ويبعد عنا الصفات الأمور وهذا الكبر وهذا الجنون العظمة يا ربي. مشكور. وين ما شيء تدربيح اليوم؟ لا والله توني مخلص أبو خليفة. يا حمد الله. اليوم جيرة تعرف. بعد. في كلبة. زين زين موفقين. طفيت الريس شوي. الله يحفظك. مشكور مشكور يعني. الله يحفظك. على تيك توك هني في مشاركات، الله يسلمكم. بوسيف يقول هذا الشخص عنده اضطراب في شخصيته ومن اللي يحسبون كل صيحة عليهم. جزاك الله خير يا بوسيف صدق. هني كذلك مشاركة من وحدة الخوات تقول هذه أنا. لا لا ما يعني بعد زين، هو الاعتراف زين، الاعتراف زين، بس ما يصير ما يصير. مريم تقول يا كثرهم من بعض الشخصيات اللي يفتحون لايفات، إذا خالفتهم في الرأي عملوا لك بلوك. إيه الله يهد. نحن ما نسوي بلوك، نحن نسوي حد. لا لا. ليان تقول أنا كنت كذا والحين كيف يعني تخلصتوا من هالشي يا ليان؟ لطيفة تقول صباح الخير، هاي كلها مشاركات على تيك توك إيدي قرآن. المشكلة يوم تكون داخل دورة ودافع وتكون عبارة عن تفاخر بهذا الشخص اللي يعطي الدورة وإنجازاته. اي والله مشكلة مشكلة. نعم وايدين أنا وأنا وأنا وأنا وتجربتي وأنا وما في. على انستغرام، ما بانستغرام لا، بعدنا في تيك توك. تيك توك الحر حياك الله، يقول أسعد الله صباحكم كل خير. يا مرحبا، صباحك الله بالنور والسرور. وأيضا على انستغرام لايف ليلى تقول صباحكم سعادة، اللهم اصلح ذرياتنا وارزقنا تمام العقل والعافية. في ناس بلغ الجنون أو جنون العظمة فيهم امتلاك ماركات وحمل نفسه ديون، وهذا ضرب من الجنون. وكن متواضع ولا إفراط ولا تفريط، فأنت قدوة لمن حولك. كذلك مشاركة تقول صباحكم خير، جنون العظمة يكون بسبب أن الشخص سواء ذكر أو أنثى منعزل منذ الصغر وخاصة في محيط أسرته، وما يكون له أكبر أو أخ أكبر أو أخت كبرى يشوفون تصرفاته وينصحونه. جمال أبو علي جزاك الله خير، الفائزين مسابقة الاتحاد. والله الله يسلمكم، أكيد بيتواصلون وياكم إن شاء الله، إن شاء الله بيتواصلون وياكم. وبشوف إن شاء الله بكلم الجماعة ويسمعونا حاليا. مشاركة كذلك الاسم أبو واضح يقول اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير وبارك لنا فيه وافتح لنا أبواب التوفيق، اللهم آمين. أكرم صبحك الله بالخير، وبراشد صباح النور، ومسعود صباح الخير يقول سعد الله صباحكم وصباح الأمن والأمان على الإمارات وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. المهيري صباح الخير إن شاء الله أبو أحمد. مشاركة كذلك تقول صباحكم خير وسعادة، جنون العظمة اضطراب نفسي يواجه معظم الأشخاص صعوبة كبيرة في التعامل مع المصابين به بسبب أفكارهم الوهمية وتفتقتهم الزايدة، وتصل إلى حد النرجسية. بناتكم جوري وفطيم، حياكم الله يا جوري وفطيم. فاطمة زعبي صباح السعادة تقول إلى من أصاب جنون العظمة وظن أن لوحده في هالدنيا، مهما بلغ ذكاؤك فأنت لا تعلم أنك أغبى مما تتوقع لكثير من حولك، ومهما بلغت قوتك فأنت أضعف من أنك تواجه أحدا لوحدك. تحرر من جنونك. براشد يقول اللهم في هذا الصباح نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك. اللهم أمين يا رب العالمين. مسعود يقول هذا النوع من الأشخاص ما حد يقلدني، أنا متميز وما حد مثلي. أي والله هذا هو، هذا هو. وايد وايد سوالف حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام. نحن إن شاء الله متواصلين وياكم في حلقة صباحية جميلة، نتكلم عن شخصية غريبة شوي وصعب التعامل وياها، بنتواصل إن شاء الله بعد ما نتعرف على حالة الطقس. ألا سبحان من صور جمال الكون في الآيات، بنقراها ونتفكر، نقراها ونتفكر ونفهم منها الغايات. ويا سبحان من أبدع وجعل سره بمخلوقات، تمعن فيها وتمتع، تمعن فيها وتمتع، وسبح له بكل أوقات. سبحانك اللهم ربي، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحان الله. هذا البرنامج برعاية مراكز هارموني الطبية، جميع اختصاصات طب الأسنان تحت سقف واحد. مراكز هارموني الطبية توفر أطباء الأسنان المتخصصين في جميع اختصاصات طب الأسنان. للمواعيد اتصل على 800-333-4444. نقبل بطاقة التأمين. بسم الله نبتدي بذكرى، ننصت لآيات السكينة، نتأمل بمعنى وفكرة، نصبح وننسي ذاكرين. والحمد له ويديم شكرا، وعد يزيد الشاكرين. بيد الكون يمشي بأمره، رب الورى والعالمين. بسم الله بسم الله، والحمد لك الله. اللهم في هذا الصباح نسألك فرجا لكل مهموم، وصحة لكل مريض، وابتسامة لكل حزين. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم. يا رب اجعل هذا الصباح مليئا بالسعادة والتفاؤل. هو الإيمان يرسم لي حياتي، يسمو فتشرق أمنياتي. أنا كالغيث تعشقني دروبي، صفات الغيث تشبهها صفاتي. ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حست غنى، فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر. لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهر تقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني. سأكون أنا مثلي تماما، هذا أنا، فقناعتي تكفيني، ذاك يقيني. لا لا لا نحتاج المال كي جمالنا يسمو يتعالى. صباح السعادة، صباح الخير والنور والسرور لكم مستمعينا الكرام ومتابعينا ومشاهدينا أينما كنتم تتابعونا في حلقة هذا اليوم من برنامج صباح النور. لكم تحية متجددة من الإخراج عمران العلي، ومن التنسيق عبد الله الظاهري، ومن الإعداد والتقديم هلال خليفة. في حلقة اليوم حول جنون العظمة، هالشخصية اللي إذا انتقدتها يرد عليك ويقول لك أنت وفيك وكذا، وتحاول تقلل مني من الشخصيات أو من الأمثلة بعد هال، يعني يكون مثلا عنده حساب في وحدة من وسائل التواصل الاجتماعي عنده متابعين، يتريى الكل لازم يعني يتعلق ولازم تسوي اعجاب او لايك، ولو ما حصل تفاعلات يهاجم متابعينه حتى ويقولهم والله انتم ما مقدريني وانا غلطان وانا كذا، وحتى يمكن ينزل بوست يقول واضح ان النجاح يسبب غيرة عند البعض، يعني تيه. او مثلا بعض الناس الحين بما انه وايد من اللي يسمعونه من مرتادي الطرقات، اتمنى لكم سلامة الوصول، يكون يعني سايق ويتجاوز ويمين في يسار وبطريقة خطيرة، يعني حسسك ان الشارع له طبعا، واذا يعني اخرت شوي هرنات وفوليت وانت عادة اذا سويت هالشي بعد يعني العكس، مثلا اعطيته هرن بي صارخ وبي عصب ويمكن يغلط عليك، الله يهدي الجميع. فكيف ممكن الواحد مستمعين الكرام يتعامل مع هذا النوع من الشخصيات؟ هل في طريقة نخفف منها هذا الشيء اللي يعاني منه يمكن هو مبحاس؟ فنترياكم إن شاء الله على هاتف البرنامج 600-551-221، وكذلك عبر الرسائل النصية القصيرة 3545. وعندكم الله يسلمكم منصة إكس على أيدي قرآن، وكذلك الرسائل النصية القصيرة مثل ما قلنا على 3545، وعلى إنستغرام لايف أيدي قرآن، وبعد على التيك توك أيدي قرآن. نأخذ الآن اتصال من محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا محمد. الله يحييك رب. الله يحييك. يا مرحبا. صبحكم الله بالخير. الله يصبحك بالنور والسرور. دائما مواضيعكم دائما هامة و جزاك الله خير. المواضيع دائما يعني بتثير الشغف والجدل دائما. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يبعد عنا وعن كل الشخصية هاي صعبة شوي. ولا شو رايك يا محمد؟ انا بعيد شويه عن الـ عن الـ عن الكوره، ماليش اهتمامات كثير يعني. يعني مش اهلاوي؟ لا لا اهلاوي صميم طبعا، بس مش متعصب. على زين، هذا اهم شيء والله، التعصب بعيد عنا خلينا. اكيد نعم. بس الاستمتاع باللعبه أكيد. الحلوه أكيد. بالاداء الطيب يعني، ده اللي يخلي الواحد اي والله يعني قاعد بيستمتع، مش بدون عصبيه وبدون ضغوطات وكذا. صح. الشخصية جنون العظمة أو الشخصية النرجسية، يعني مثل ما بيقولوا دائما الاثنين يعني ما بتقدر تفرق ما بينهم، ولكن في فروقات طبعا بينهم. أولا الاثنين في اضطراب نفسي، هذا شيء أكيد هي. وطبعا مختصين بالجانب النفسي يمكن يوضحوا الفروقات الجوهرية اللي ما بينهم، ولكن بشكل عام احنا ما بين يعني شخص متوهم انه هو عنده قدرات خارقة، ما بيقولوا اللي هو جنون العظمة، قدرات انه افضل من الكل، افضل من المحيطين، رأي الآخرين مش مهم يعني لا يهتم فيه كتير. يعني الشخصية بنون العظمة ما بيهتمش بالآراء اللي حواليك بشكل كبير. ليه؟ لأنه بيرى أنه هو أعلى منهم. صح. فبالتالي مهما أنت بتقول أو مهما تنتقد لا لا لا أصلا أنت مش واصل ليه. تمام. ده أولا يعني بيكون فقير في القدرات والمهارات، يعني زيرو مهارات زيرو أداء. صح. في بيئة العمل إنجازه ضعيف جدا. تمام. بعيد بقى عن الأبعاد الشخصية نفسها والأمور السيكولوجية للشخصية، ده موضوع تاني. احنا بنتكلم في الأمور الظاهرية اللي معانا. الأشخاص اللي زي ده انت يعني يفضل ان يتم تجاهله المفروض. هي بس تعرف مرات يا محمد يكون شخص تقابله يوميا وساعات طويلة، فمعاناة والله. ده أكيد. ده أكيد. الشخص الآخر اللي هو بيبقى عنده النرجسية عنده، يعني عنده قدرات وعنده مهارات وعنده ما يعني أشياء يقدر يعطيها، بس دايما إحنا شوف طبيعة البشر تحب الإطراء وتحب المدح وكده، ولكن ده بزيادة شوية، بزيادة حبتين زي ما بيقولوا عندنا في مصر. ده عاوز الإطراء بشكل دايم، يعني دايما يحس إن أنت لازم تمدحه، لازم تعطيه إنه يحس إن هو فعلا عمل حاجة. هو عنده الفرق ما بين الاثنين البسيط اللي احنا نقدر نلاحظه انه الجنون العظمة ده انسان فاضي فارغ ما عندوش اي قدرات اي مرات ما عندوش اي انجاز. لا، النرجسي عنده امكانيات وعنده يقدر يعطي يقدر كذا. النرجسي تقدر تتعامل معه بس شايف نفسه يعني بالضبط بمدح بسيط باطراء بسيط تاخد منه قدرات تاخد منه انتاجية عالية. حلو. اما على الجانب الاخر جنون العظمة ده انسان في بيئة العمل لا ده لازم يكون في تعامل معاه بشكل انه يعني يقصى بعيد عن الفريق لانه بيضر بيئه العمل بشكل خطير جدا يعني. جزاك الله خير. مشكور يا محمد. الله يبارك لك. ما حبطت عليك وما قصرت. جزاكم الله خير. ما قصرت بالعكس. شكرا. شكرا يا محمد. بارك الله فيك. ناخذ اتصال من بنت خليفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير والنور والسرور. وعلى جميع المتابعين. الله يسلمك. كلمة من القلب. اللهم أدم الأمان والأمن على هاي البلاد وعلى جميع المقيمين فيها. آمين. وحبيت أشارك في موضوع اليوم. جزاك الله خير. تفضلي. أنا أحس الإنسان اللي يكون صاحب شخصية جنون العظمة إيه؟ أحس معظم الوقت يكون نحن السبب فيها. إيه كيف؟ نحن نوصل هذه. يعني أنا أحس إن يعني أنا أكيد إذا مر بيوم من الأيام شيء من المواقف هاي حسيت إني أنا اللي وصلت الإنسان لهالدرجة. أنا عطيت أكبر من حجمه حتى صار يحس نفسه إنه هو أعلى وأكبر. بس أنا عندي بعد يعني مقولة سمعتها من أبوي الله يحفظه صبح عليه بالخير. دائما أسمعها من يوم أنا صغيرة يعني. ويقول لي دائما ذو العقل بالعقل يسقى وأبو الجهالة بالجهالة ينعم. فأنا دائما أربط الإنسان اللي يكون عنده جنون العظمة قلة العقل صراحة. فالحمد لله والشكر على نعمة العقل. الله الحمد لله رب العالمين. هو مسكين يمكن مرات تعرفين أختي بنت خليفة يعني إنه هو مش مدرك. فنحتاج نحن بعد في بعض الأحيان إن نوضح لهم هالشيء ونبين لهم إن ترى فيكم هذا السبب يا أي. نعم. أنا أقول لك ساعات نحن اللي نوصل هذا الإنسان لهالدرجة. صح صح. جزاك الله خير. يوم نعطيه أكبر من حجمه ويحس إنه هو فوق ومتعالي على الجميع هني نقول له لا ستوب. الإنسان صح. اللي يحبك ويقدرك ويسوي لك خاطر يقول لك لا ستوب. بالضبط. تراك أنت يعني متغير متكبر صاير إنسان ثاني. لكن في حد صراحة ما عايب عليك أكثر ما ينفع. الله مستعان. جزاك الله خير يا أختي بنت خليفة. مشكورة مشكورة على التواصل والتفاعل. الله يحفظك. مشكورة. هني على انستغرام لايف مشاركة تقول شخص في وظيفة عادية يرفض المهام اليومية ويعتقد أنه أذكى من الجميع يستحق أن يكون مدير ويرى الانتقاد ومحاولة إحباطه أنها بدافع الغيرة. هي والله موجودين موجودين. فاطمة الزعابي تقول نرجسي هالنوع يعني من الناس يصدق أفكاره وأوهامه ويبالغ في وصف نفسه وكل شيء يشوف حاله أو نفسه حالة استثنائية وفوقية. اختي الغلا حياكم الله ودرب السلامة ان شاء الله للعمل. مشاركة تقول ايضا صباح الخير، جنون العظمة لازم ننظر له من وجهة ثانية، ترى ما نولد بهالطبع، يعني تعلمه او حد علمه، ممكن البيئة اللي هو فيها سبب العظمة، فلازم نعالج البيئة والسبب، والشخص لازم يتعالج بدل ما نلومه. لا ولازم لازم يعني الواحد اول شيء يدرك، يعني مثل ما قلت لكم مرات ترى نغفل فما يعرف ان اصلا فيها الشيء. كذلك على انستغرام لايف ام سلطان تقول صباح الخير، حياك الله يا ام سلطان. سعادة الهاجري تقول اصبح لهذا المرض علاج بالادوية والنفسية، ليصبح الشخص المصاب اكثر ايجابية وانتاجية. والله عاد هذا نحن بناخذ الجانب هذا مع ضيفتنا ان شاء الله تعالى. محمود يقول صباح الخير، جنون العظمة بتيجي للإنسان اللي ما عندهوش ثقة في نفسه، ما فيش إنسان ناجح بيكون عنده جنون عظمة. والله غالبا صح كلامك يا أخوي محمود، جزاك الله خير ومشكور على التواصل. تيك توك رقده وخلاص، نحس أنسنا بداية الأيام قلنا يعني جماهير جدد بيشاركون، ماشي أشوفكم إيه شكلنا بنسكر هذا المحل مال تيك توك. عفرة تقول صباح الخير، جنون العظمة منكر ويبالهم لا هدي يا عفرة، هو يبالهم حد يعني يشد عليهم أحيانا، بس ما بضرب بعصادة. نروح لمنصة الإكس، منصة إكس، دكتور محمد الحسني يشاركنا ويقول يزعم صاحب جنون العظمة أن يمتلك قوة استثنائية وقدرات خارقة، يحاول أن يقنع نفسه والآخرين أن يمتلك من المواهب التي لا توجد عند غيره، وربما يصل الأمر به أن يقنع من حوله بأن شخص له نفوذ في كل مكان ومريض. يعني جنون العظمة يركز على جانبين، مشاعره ومشاعر العظمة هذه والاستخفاف بالناس وتحقيرهم. هاي الصدق هاي من الأشياء اللي تبين. زين خلنا ناخذ اتصال هاتفي أيضا على 600-551-221. شو اتصالينا إن شاء الله ناخذ أول شيء أم حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحت الله بالخير يا محمد. جزاكم الله خير. وياك إن شاء الله. والله أنا مرت علي حالة في مجال العمل في الدوام. هي. وأنا قبل كل اعتقادي إن هاي النداء هذا عند الرجال أكثر يعني. لكن انصدمت يعني واحدة المديرات الله يذكرها بالخير مرت علي. هي. كان عندها هذا النداء بشكل سبحان الله مزعج. مو طبيعي. كان منعكس فيه على الستاف اللي معاها، يعني صار مثل دمج بين إدارتين. فالستاف اللي معاها مثلها يعني يستقرون الجهة الثانية اللي اندمجت معاهم مثل ما يقولون. صح. وما ياخذ يعني الشغل مترابط، يعني لما صار الدمج لأن في تكامل بين المهام اللي عندهم وعندنا. صح. لكن كان واضح جدا أنهم صار للشغل اللي من الجهة الثانية ونعكس على طبيعة الشغل، نفسيات وشي بعد. صح. نعم فعلا نفسيات وأسلوب وتعامل، ولكن قدر الله أن الله يرسل له الشخص اللي فوقها. هي. يعني احتقر شغلها أو أنه يعني أنه تافه أنه هي تبالغ زيادة عن اللزوم. هي. يعني حتى لدرجة أنه في جهة معينة كانوا كنا مستضيفينهم عندنا في اجتماع بيننا وبينهم، آخر شيء طلعوا الأفراد بدون ما يشربون حتى استكان كل شيء. نعم. ما لمسوا هالشيء فيها للأسف يعني. سبحان الله. ويعني هالشخصية مدركة كانت هالشيء ولا يمكن غايب عنها؟ والله أتوقع إن خلاص انغرس فيها هالشيء من الطفولة. أيوة. فسبحان سبحان الله يعني ما كان في حد إنه يرجعها. فأنا صار في موقف مرة بيني وبينها. أنا كانت عندي صلاحية اعتماد أو توقيع يعني. زين. فأنا قلت لها هذا الشخص اللي هي تابع لكم أنا ما بوقع لها. زين. قلت أنا ما بوقع لها، أنا ما بتحمل مسؤولية شغلها لأني أنا مش راضي عن يعني بعض الأخطاء اللي هي تسويها وأنتوا تدارون عليها يعني. أيوة. فهني حسيت إنه يعني إن المسؤولية حين صارت عليها هي بتتحمل المسؤولية والتوقيع بيكون عليها هي. صح. فأي خطأ بيطلع، ويعني أنا ما بقول هالكلام من فراغ لأنه فعلًا شفت الأخطاء والقصور، بس هم يعني دارون على مجموعتهم مثل ما يقولون على الحصب اللي فاير. فلما أنا سمعت هني خلاها تحس بقيمة الشغل اللي عندنا يعني بالحجم الحقيقي لها. فعلا هذا هو. والله قوية أنت يا محمد، شكلك كنتي يعني. مشكلة. جزاك الله خير. مشكورة مشكورة. الله يحفظك يا محمد. ناخذ دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور. حياك وبياك. الله يسلمك. أبو خليفة، نتكلم بشكل علمي. لو افترضنا أن احنا بنتكلم عن الشك والاضطهاد والعظمة، هنلاقي أن في مرض نفسي يسموه فصام اللي هو شيزوفرينيا أو سكيزوفرينيا، والفصام ده مرض بيحتاج علاج، وفي بعض الأحيان يحتاج الإيداع بالمؤسسات المتخصصة لأن الشخص ده بيبقى عديم أهلية، ممكن يترتب على سلوكه إزاء للذات أو إزاء للآخرين المحيطين. وده اللي في عند الأدباء يسموه المجنون، لأن هو بيبقى عنده اضطراب في التفكير شكل وجوهر، يعني تظهر منه تصرفات، يعني هو بيسمع ويشوف ويشم حاجات ملهاش وجود في الواقع، والإنسان ده حياته في حلم. انت يفيق ويخف لما يصحى من الحلم ده. طيب ده بالنسبة للفصام، لكن في اضطرابات شخصية مجموعة كده من الاضطرابات، من بينها زي ما المتصلين الأعزاء حد قال النرجسيين، و وهنا مش عايزين نخلط بين النرجس وبين اللي عنده اضطراب الشخصية الفصامية أو شبه الفصامية، لأن ده نمط وده نمط، ودول موجودين في العلم. اللي يحب الاستزادة يرجع للقنوات المتخصصة والمراجع العلمية ويقدر يستزيد في الموضوعات دي. أنا أتكلم علينا احنا كناس بنتعامل مع محيطين بينا في الأسرة وفي العمل وفي الأماكن المختلفة، نعمل ايه؟ من الصعب ان انا اغير كل الناس اللي بتعامل معاهم بالشكل اللي يرضيني، لكن الاسهل منه ان انا يبقى عندي الكفايات اللازمه والمرونه اللي تسهلني ان انا اقدر اتعامل مع الناس دي بدون ما يترتب على التعامل معاهم اي ايذاء نفسي صح او جروح ليا. ان انا فن المسافات على سبيل المثال صح، في التغافل وفي اتجاوز وفي الرحيل. أنا مش مرتاح في مكان، ربما ترك المكان ده يكون أكثر راحة، وخاصة في حالة وجود البدائل. لكن لو أنا مجبر يعني بعيش فرد من أفراد الأسرة، وقد يكون أحد الأبوين يعاني من الاضطراب ده، يعني خلاص مجبر أقاقة لبطل صح، أصبر وأؤجر وحاول أنمي وطور مهاراتي اللي تخليني أساعده أنه يتصور ويتغير، وخاصة لو الشيء ده ليه علاج. يعني لو تكلمنا على الفصام مرض بيتعالج، لو اضطراب شخصية فصامية ليه علاجات وبتساعد المريض انه يكون افضل توافقا في محيط العمل والأسرة حتى على محيط ذات الشخص يعني. لكن في المقام الاول والاهم ان انا كشخص انا اكون محصن نفسي بحيث بقدر المستطاع ان لما اتواجد وسط ناس بيعانوا من بعض الاضطرابات دي او سمات الشخصية دي، بقدر المستطاع ان انا ما تأذيش منهم، وربما اكون انا الايد اللي بتتمت ليهم بالمساعدة والدعم، ورب العالمين يجعل على ايدي الشفاء والتوافق النفسي والاجتماعي للاشخاص دول، وبكده اؤجر يعني صح. لكن انا مش اقدر اغيرهم طبعا يعني، ولا نحاول قدر الامكان. جزاك الله خير يا دكتور محمد، بارك الله فيك، يعطيك العافية على المشاركة. هني حمد بعد على انستغرام لايف يقول واحد من الأهل شايف نفسه ان الكل بالكل والشخص الصح في كل شيء، وما يحب انه يكون غلطان لدرجة يوم أوصل عند الأهل ويعرف على طول، ثاني يوم يروح لهم يتأكد أن رمست عنه بغلط عشان يطلع نفسه قدامه هو اللي ما يغلط. الله المستعان يا حمد. جنون العظمة بالوراثة ومن التربية بعد، ومرات بالتقليد، ولا هالجنون سلوك ومب مرض. نعيمة تقول نحن بعد بنكون إن شاء الله ويا ضيفتنا إن شاء الله الاختصاصية في نهاية الحلقة بتكلمنا عن هالنقطة. تامر يقول بارك الله فيكم جميعا من تواضع لله رفعه، جزاك الله خير يا تامر. كذلك محمد يقول الشخصية هذه فعليا عندها قلق زايد وأوهام وشك، الاحتواء وطمأنتهم قد تساعدهم بعد. جميل، مشاركة حلوة يا محمد، جزاك الله خير. أبو يزيد أيضا على تيك توك إيدي قرآن، أسعد الله صباحك وحياك الله. ونحن مستمعينا الكرام مشاهدينا على منصتي الانستغرام والتيك توك إن شاء الله متواصلين وياكم في حلقتنا لهذا اليوم، لكن مثل ما تعرفون حاليا نتوقف مع حركة السير والمرور. فها أبو أحمد عادي ما عندي مشكلة، حاضر حاضر. بناخذ إن شاء الله بعد لحظات حركة السير والمرور، لكن لما تجهز الفقرة هني على منصة الإكس أو منصة إكس، دكتور جمال النقبي يقول المصاب بجنون العظمة يحتاج إلى تذكير بأصله الترابي، وأن الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، وأن التكبر والظلم لا يحبهم الله بل يحب المتواضع ويرفع. تذكير بأن فيروس لا تراه بالعين المجردة يدمر صحتك ويضعفك، فلماذا العظمة؟ تذكير أن الله يحب الهين اللين السهل القريب من الناس. جزاك الله خير يا دكتور جمال، وبارك الله فيك على التواصل والمشاركة. ها أبو أحمد يا بنسير إذن مع حركة السير والمرور، فابقوا معنا. بدنا والبادي يتوكل على الله، على الله الهادي سلم يا عبد الله. بدا الفجر بضيء نصيحة غذائية مع الأستاذة فاطمة بن عمار، اختصاصية التغذية العلاجية في مدينة برجيل الطبية. السلام عليكم، شركم اليوم نتكلم عن المي وليش نحن لازم نشرب مي. طبعا إذا شخص راح عند دكتور، عند أخصائي تغذية، عند أي كان، دائما دائما يقولوا لهم ان مهم نشرب ماء. وللاسف نحن الحين في زمننا الحالي خاصه حتى عند الاطفال لو نلاحظ مقصرين في الماء. خلينا نقول ممكن يقول لك انا هي اشرب ماء، بس لو تساله انت كم تشرب يقول لك 500 ملي ولا لتر، هذا يعتبر قليل. احتياج الجسم عاده اكثر من 8 اكواب، يعني خلينا نقول اكثر من لترين. يوم نسوي فحوصات حق الناس نكتشف في نسبه كبيره من الناس فيهم احتباس سوائل. ليش؟ لان ما يشربون ماء، وعادات الأكل تكون عادات خاطئة. يعني مثلا أكلهم عادة يتركز على الأملاح، يتركز على الفاست فود، أكل المطاعم، خاصة الأملاح تكون مرتفعة فيسبب احتباس سوائل. طبعا كيف نحن ممكن نقلل من احتباس سوائل؟ أن نشرب ماء بكمية احتياج جسمنا، لازم ما نقصر أبدا في شرب الماء. طبعا في عوامل وايدة أن نحن مقصرين أو ما نشرب ماء، بحكم في ناس تقول لك أنا أنسى أشرب ماء، ولا أحس الماء يشبعني ما أقدر أشرب كميات كبيرة، أو خلينا نقول لان احنا ما نتعرض للحر، ما نطلع في جونا، ما نمشي، فما نحس ان احنا نعطش، ما نحس ان نبغى نشرب ماي، فعشان شي نقصر في شرب الماي. حتى الشخص اللي بيتبع الحمية الغذائية لازم يشرب ماي عشان يتخلص من احتباس سوائل مثل ما ذكرت، ويتخلص من السموم اللي في الجسم. طبعا اذا احنا قصرنا في شرب الماي، شو ممكن يسبب؟ ممكن تلاحظون جفاف، هذا من اكثر الاسباب. يشوفون الناس جفاف، كان في الشعر، كان في البشرة، بيلاحظون جفاف تام اذا هم ما يشربون ماي بكمية كبيرة. قلة شرب الماي ممكن تؤدي الى حصوات. طبعا بيكون في صعوبة في خسارة الوزن، وانا دائما انصح الناس عند اتباع النظام الغذائي او اذا انت حاط هدف انك تبي تنزل وزن، حط هدف انك تشرب ماي بالكمية اللي جسمك يحتاجها، وبتلاحظ ان فعلا الماي بيساعدك في نزول الوزن. ممكن حتى قلة شرب الماي تسبب في ضعف العضلات، وممكن الجوع المستمر حتى بحكم ان الماي بين الوجبات بيسبب ان او بيؤدي الى الشبع. خلينا نقول ممكن يؤدي قلة التركيز، ألم في المفاصل والامساك ايضا. وممكن ايضا قلة شرب الماي تؤدي الى الصداع. عشان شي دائما نصيحتي للجميع ما نقصر في شرب الماي، ونخلي الماي دائما معانا، ونسمع جسمنا ونسمع احتياج جسمنا. نحن لازم نشرب فوق اللترين في اليوم، وبتلاحظون فرق كبير عند شرب الماي. وان شاء الله هذه النصايح تفيدكم، وان شاء الله بشوفكم في حلقة جديدة. نصيحة غذائية مع الأستاذة فاطمة بن عمار، اختصاصية التغذية العلاجية في مدينة برجيل الطبية. مراكز هرموني الطبية، توفر أطباء الأسنان المتخصصين في جميع اختصاصات طب الأسنان. للمواعيد اتصل على 800-333-444. نقبل بطاقة التأمين. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي من رشادي. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، في سكون الليل أدعو في سجودي، والدجى حولي سواد في سوادي، يا غوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي، يا سميعا يا مجيبا يا مرحبا. يا مرحبا، حياكم الله كل من يسمعنا عبر هذا الأثير. منورين، يا سلام، شو النشاط، شو الحيوية، تبارك الرحمن. شوف إني يعني أتخيل وجوهكم تي ما شاء الله، يعني أو شيء تبارك الرحمن، يعني منورة في هالصباح الجميل. حد منكم شوية كم واحد عيونه متنفخة؟ عادي ترى، طبيعي، ها ناش من الصبح بعد وناش مرقاد، سوري، فطبيعي لا تحاتي عادي يعني. واحد يقول لك شو فيها عيونك متنفخه، شو فيها يعني ناش مرقاد عادي. لكن ما شاء الله عليك متعطر وما شاء الله وجاهز واللي ياكل بالعافيه واللي معصب هدي هدي ما عليه، ادري انه لف عليك وغلط عليك، امورك طيبه يعني. واستمتعوا بيومكم والأجواء الجميلة هذه في إماراتنا الحبيبة. الحمد لله الجو الحين فنان وحلو وجميل مثلكم، فنترياكم إن شاء الله. تشاركونا بعد إذا لكم خاطر في موضوع شخصية شوي شوي مثل ما قلنا، إذا ما تابعتنا من بداية صعبة، وأنا أشفق صراحة عليها لأنها يعني غير يعني محببة أو محببة التعامل معها، اللي هي الشخصية اللي تعاني من جنون العظمة. هل الشخصية اللي يبين فيها أن مثلا يبالغ في تقدير نفسه لدرجة أنه يعتقد والله أنه أفضل من حوله، ما في حد شراته، أي قول بالضبط انزين. هالشخصية ما تتقبل أي ملاحظة أو نصيحة، زين تيه على جنب يعني، ما بينك وبينه ما يتقبل، ما بنا مثلا قدام الناس ولا ربعه لا. هاي طبعا مثل ما قلنا من الصفات للشخصية. حساس، هاي مشكلته بعد حساس، يعني يتأثر، يزعل بسرعة، يمكن يعزل نفسه، اللي تشوفه انت قول. شو واحد اثنين انا اقول، بس انت اللي في النهاية. في بعد صفة من صفاته انه دوم يعني يتحرى الكل ضده، يعني يبون عقولته يعني يسقطوني، يبون يرسبوني. فبرايكم السمعين الكرام، ليش بعض الناس فيهم هالصفات انه ما يتقبل النقد ويرفضه، كيف ممكن نطلعهم من هالصفة السيئة شوي؟ والله مو شوي وايد، لكن ما نبغى نزعلهم. خولة حياك الله خولة على انستغرام لايف ايدي قرآن. نايفة أيضا صباحكم توفيق وبركة، تقول صبحت الله بالخير. إيمان تقول صباح الخير، والله يبتوها على الوتر الحساس، أعاني من مديري الله يهدي نفس الصفات بالضبط. عاد هذه هي المشكلة، وترى يعني مشكلة كبيرة، لأن تعامل مع الشخص يكون تعامل يومي، خاصة إذا مسؤولك أن أنا وأنا وأنا، تصير طبعا تحصل مرات مع خاصة يكون مسؤول، تصير أنت ويا مثلا اجتماع يطلب منكم مثلا مهام معينة وكذا، وبعدين في الاجتماع الثاني تم تسليم مهام وتكون انت موجودة وانت اللي مسوي كل شيء، يقول وانا يعني سويت مع زملائي وشي ورحت وكذا، فنتمنى ان يعني ما يذكرك انت، ما يقول والله فلان هو اللي سوى ولا، ويتحرى هو فقط الموجود. عاد في التقييم بعد زين كان ينصفك. اي زين، ناخذ ابو عايده، عندنا اتصال هاتفي على 600551221. حياك الله يا ابو عايده. السلام عليكم الاستاذ هلال خليفه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مخرجنا رائع قرانا العلي وعبد الله الظاهري والمستمعين. لعمرك عبر التاريخ ما قبل الميلاد الى يومنا هذا، يعني هاي صفة يعني جنون العظمة. طبعا معظم الإخوان اللي يتكلمون جزاهم الله خير كانوا يتكلمون عن الشخص المتعالي أو الشخص النرجسي أو المتكبر، لكن جنون العظمة هذا ما ينطبق إلا بشروط. بمعنى في التاريخ أنا بذكر لك أسماء عشان الناس تقرب لهم الصورة. نيرون الذي أحرق روما، هذا أصيب بنهاية حياته. فرعون كان مصاب بجنون العظمة، أحد ذكره. هامان، هارون، هؤلاء كلهم يعني أصيبوا بجنون العظمة. أنا أتكلم بجنون العظمة من ناحية كما عرفه الدكتور محمد من ناحية هذه. في العصر الحديث عندك نابليون ونظر ليش اختار بنفسه وكانت جاب ويلات ودخل فرنسا في مهالك وخسائر. صح. هتلر أوروبا أصيب بجنون. ليش أصيب بجنون؟ لأن في الحرب العالمية الأولى كان جندي. كان جندي كيف ما يصاب بجنون؟ وإذا هو يكون في الحرب العالمية الثانية قاعد الفهرب. فهرب يعني بمعنى القاعد باللغة الألمانية. إذا بسألك سؤال أنا أبو عايدة. نعم. الحين أنت ما شاء الله سنوات ما شاء الله عملت في العمل وشي ما مر عليك بعض الشخصيات هاي اللي فيها جنون العظمة ولا؟ طبعا بدون ذكر أسماء أكيد. مر علي واحد. هي. عطنا يعني عطنا يعني كيف تعاملت وياه وشو المواقف اللي بعضها اللي صار؟ والله كنت أتعامل بالعكس. هي. يقول لي شيء أعرف إن هذا اللي يقول لي طب صحيح. أعمله بعكسه هو. لين نحن أثبتنا ونحن استمرنا وحتى كانت نهايته نهايته عجيبة وغريبة والله يشافيه ويوالي. ولكن صفة جنون العظمة هاي صفة رجالية بحتة. نادرا ما تجد امرأة في التاريخ أصيبت بجنون العظمة. وآخر واحد بختم معاه ستالين. وهذا 20 مليون شخص. والذي يصاب بجنون العظمة في النهاية حتى يقضي على أصحابه وإنسان يكون غير متسامح أبدا لا يتنازل ولو كان في آخر يوم في حياته من حكمه ويغادر بمهانة. جزاك الله جزاكم الله الفضل. مشكور مشكور يا أبو عايدة على التواصل. وهني أيضا على إنستغرام لايف سارة تقول النقد مرات يكون بناء بس ما يفهمون وعلى بالهم نحن أعدائهم وما نبغى لهم الخير. هاي المشكلة هذه المشكلة يا سارة. محمد حياك الله صبحك الله بالخير. ياسر حياك الله يا ياسر على منصة التيك توك. أخونا شيف محمد يقول حياك الله يا اخوي صبحك الله بالخير بالخير. اسراب وهلال تبلغكم تحيه وبدها تشجيعكم. الله يوفقك يا اسراء هاي بنتكم يعني يا اخوي محمد. الله يوفقها ان شاء الله. شد حيلك يا اسراء. شو عندها امتحان ما عرفنا نشجعها في شو كوره شو. روح الاتحاد قول صباحكم نور وعافيه. فرعون قال أنا ربكم الأعلى. جنون العظمة مرض نفسي عقلي يوهم الشخص نفسه أن له قوة خارقة في كل شيء. بارك الله فيكم وكل شكر لمخرجنا ولكم جميعا. شكرا. روح الاتحاد بارك الله فيك. لطيفة تقول نحتاج تشجيع ونحن طلاب طب وصباحكم خير. الله يا سلام. أنتوا تشجعونا لطيفة. أنتوا تشجعونا ما شاء الله عليكم تبارك الرحمن. يعني اجتهاد ونشاط وحيوية ولكم مستقبل جميل ان شاء الله ونفتخر فيكم يا لطيفة. عاد بيض الوجه هي شد حيلك وانت ان شاء الله كذلك ان شاء الله في يوم الايام تي عاد ما ادري شو بتخصصين انت يا لطيفة. ان شاء الله نزورك في العيادة وتعالجينا وتعطينا ادوية زيادة. لا ما نبغى دوية يعني ان شاء الله ما نحتاج دواء بس شدي حيلك شدي بالتوفيق وانت كفو. اي بعد شو ما لازم نشجعكم انتوا على طلبة الطب الحين بيغارون لطلبة الجامعة ايش اسمه التخصصات الثانية. نحن نتمنى التوفيق اكيد ونفتخر بكل الطلبة الله يوفقهم ان شاء الله. ام ابراهيم تقول اليوم العيال بيخلصوا الاختبارات. الله يوفقهم يا ام ابراهيم يسر امرهم. ناخذ ابو عمر. الله يوفقهم يا ابو عمر. عليك عليك فاول لان سمعت صوتي عندك. حياك الله يا ابو عمر صبحك الله بالخير. بارك وخليفه خير طاب حالك الله يسلمك. الله يجزيكم الخير وياك ان شاء الله. عمرك طويل. وظيفة أخوي العظمة طبعا لله وحده بس ما في حد ينازع فيها. صح. لا ما في حد ينازع. والعظمة طبعا هذا مرض يعني صاحب العظمة وهذا عنده شعور بالنقص ويتوهم أشياء ويبي يكملها في عظمته وفي أمور شخصية في أمور ذاتية يعني في أمور أمور الحياة. هي صح. فهذا يعني واحد يعني دايره ويوجهه وينصحه صح. اهم شيء النصيحه لان تعرف مثل ما ذكرنا يا ابو عمر بعضهم ما يعرف اصلا ان فيها الشيء. نعم اي مسكين ما لا يعني تنصحه تقبل ما تقبل هو شانه يعني انت ما بتغير الكون ولا بتسوي شيء. صح. فالعظمه لله وحده العظمه يداري والكبرياء رداي يعني الله بنفسه قالها يعني فبعض الناس قليل من يفهمون هالكلام. صح جزاك الله خير. هذا مرض يعني ويتوهم هو يتوهم في اشياء وايده. صح والله ان شاء الله يحفظنا ويحفظ امين امين. مشكور يا ابو عمار بارك الله فيك على التواصل ويانا. ويعني المشكله ان هالشخص اللي عنده جنون العظمه مستمعينا الكرام يواجه اللي حوله صعوبه في التعامل وياه. يعني في الأسرة ممكن يتحول لشخص متسلط يفرض رأيه على الكل يتوقع أنه هو الرأي السديد أو الصح دائما. في العمل تحصل دائما التوتر موجود بينه وبين زملاء لأن دوم والله أنا لازم أترقى أنا بحصل بونس أنا الأولى أنا بمثل الشركة اللي أنا فيها أنا بكون ايش اسمه موجود في الاجتماع. يتوقع انه هو دائما محور المكان اللي هو فيه. في يعني صعب يكون علاقات حقيقيه بينه وبين الناس لانه عنده احساس هل ان الافضل الاخوه الاجمل اي مشكله. ف تأثيره على أسرته لا شك كبير مستمعينا الكرام. وتعتقدون كيف ممكن الواحد يتحمل هذا السلوك أو هذه الصفات في من يحمل صفة جنون العظمة؟ نترياكم إن شاء الله على هاتف البرنامج 600-551-221 وكذلك على منصة إكس أي دي قرآن وعبر الرسائل النصية القصيرة 3545. ودامنا ذكرنا الرسائل هني رسالة من أم خليفة بن هويدن تقول اللهم اجعل لنا في هذا اليوم الصباح الجميل نصيبا من سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات ورضاك عنا يا رب اللهم آمين. أم خليفة كذلك مشاركة تقول جنون العظمة هو مجرد صدمة يصاب بها أشخاص غالبا كانوا يعانون من نقص في تقدير الذات في طفولتهم. وصباح الخير بنت ريامي جزاكم الله خير شكرا على التواصل. أيضا خلنا نشوف الأمين سليمان كذلك على منصة إكس يقول التواضع والتسامح أساس الحياة وتعزز ثقة الإنسان بنفسه. أما جنون العظمة مرض نفسي يصيب أصحاب الظنون السيئة والشكوك وعدم الثقة بالآخرين لذلك يكون أصحاب القلوب الضعيفة عرضة للإصابة بهذا المرض. كن سليم القلب وإيجابيا واحسن الظن بالآخرين. شكرا للأمين سليمان وبارك الله فيك على التواصل. هني مشاركة تقول هو في الحقيقة كل واحد منا عنده هالجنون بس نسب مختلفة. والله منو ما أدري مو واضح الاسم بوي. والله يمكن صح في بعض الصفات كان إيجابية وسلبية تتفاوت من شخص للثاني. عمر يقول قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو عمل أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لذلك تذكر أن الإنسان له الأثر. شكرا يا عمر وبارك الله فيك. مستمعينا الكرام متواصلين إن شاء الله في حلقتنا لهذا اليوم مع الشخصية الصعبة في التعامل وياها المصابة بجنون العظمة بعد هذا الفاصل. صباح الخير ولا الخير، صباح الثقة بما عند الله، صباح جديد يمنحنا أملا بأن القادم أجمل بإذن الله، صباح تفوح منه نسائم العبير لتمنحنا إرادة نجتاز بها الصعاب. يا طهر هو نبضات صباحك، هو بياض الروح صباح الروح يا وراك، صباح الخير ولا الخير يهدينك صباحات، صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراق. امنح نفسك كل يوم فرصة لأن يكون أجمل أيام حياتك. يجب أن يكون إحساسك إيجابي مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ومهما كان المؤثر الخارجي، فقط عزم وتوكل على الله. من الأحوان وتكون جميل الشكل والمضمون، أعاني كل أعذاري وداري كيف وشلون، ألملم كل أوراقي مدام إن العمر باقي، طموحي ساكن بروحي وعزمي في السماء راقي، أبفتح للأمل بابي وبهدي الكون أعجابي، أحب أعيش متفائل وكون إنسان إيجابي، وكون إنسان إيجابي. هذا البرنامج برعاية مراكز هارموني الطبية، جميع اختصاصات طب الأسنان تحت سقف واحد. نبدأ يومنا بحسن الظن بالله وقلب معلق بالله، وعلى الله توكلنا وبدينا معاكم أجمل صباح. ربي هو الله لا قبل ولا بعد، الأول الآخر الحي السميع العليم. ربي هو الله في حب في وجد واشتياق لا يحد، في حب في وجد واشتياق لا يحد. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو، يا رسول الله قلبي لم يزال باسمك يشد. حبك ساكن فيا لم يزال يهمي علي، يا حبك ساكن فيا لم يزال يهمي علي، بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا، بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا. صلي واسقنا من راحتيه، صلي يا ربي عليه واسقنا من راحتيه، ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه، ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه. يا سمعت هذا فيها راحة للبال، وما لنا متعلقة برحمن يغنيها. رافق طموحك للسحاب وحقق الأمان، النفس ترقى كل ما تسمو معانيها. الخير يتجلى لنا بالقول والأفعال، القول ذكر الله والأفعال ترويها. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، لازلنا معاكم في هذا البث الصباحي الجميل عبر برنامج صباح النور، وحلقة حول شخصية اللي تعاني من جنون العظمة. موضوع أكيد تحدثنا فيه من بداية الحلقة ودردشنا وياكم وخذنا رأيكم فيه، والآن يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة هبة شركس، استشاري الصحة النفسية والمدير الأكاديمي لأرت أند ساينس، للحديث عن هذا الموضوع. حياك الله دكتورة هبة وصباحك الله بالخير. يا صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بك. حياكم الله دكتورة. يمكن كثير من الناس يعانون من وجود هالشخصيات حولهم اللي هي عندها جنون العظمة، وأحيانا يكونون هم يعانون من هالشيء دون إدراك يمكن، والبعض يدرك. فكيف ممكن الواحد يتخلص من هذا الجانب اللي مزعج هو له شخصيا وللآخرين؟ طيب، هو في البداية لازم نعرف هو إيه جنون العظمة، لأنه في تعريفات كتير، وفي تعريف اللي هو العام وفي التعريف العلمي. جنون العظمة عندنا ده اضطراب نفسي، ده مرض نفسي، وده بنسميه البارانويا العظمى. والاضطراب ده بيخلي الشخص يعتقد من جواه ان هو بيمتلك قدرات استثنائية، او ان هو له مكانة عظيمة او صاحب شأن عظيم، وان هو مميز عن الاخرين، وان اي حد تاني مش ممكن يوصل لدرجة التميز اللي هو موجود فيها. وبيكون عنده اوهام مش واقعية، افكار عن نفسه وافكار عن مكانته في العالم، اللي هذه الافكار غير واقعية. وحتى لو حقق نجاحات فهي نجاحات ممكن تكون وزن الطبيعي، يعني ان في ناس تانية ممكن تبقى عندها هذه النجاحات، هو ممكن يكون مجتهد، ممكن يكون بيبذل جهده فعلا علشان يحقق مكانة، عشان هو فعلا معتقد ان هو له مكانة معينة او له وضع معين. فهو في عنده اوهام وضلالات، وطبعا بيحس مع الكلام ده بان هو مضطهد، وإن في حد بيحاربه، في نظرية مؤامرة ضده، عشان كده ما بيوصلش للمكانة اللي هو يستحقها. مش إن دي المكان اللي هو فيه ده هو المكان الطبيعي له، لا، هو بيحس إن أنا أستحق أكتر من كده، بس نتيجة لإن أنا بتعرض لاضطهاد ما، أو نتيجة لإن أنا بتعرض لمشكلة ما، فقدراتي غير مفعلة، أنا عندي قدرات أكتر من كده ولكنها غير مفعلة. طبعا ده بيخليه يقلل من الناس اللي حواليه، يشتكي دايما من الاضطهاد، يثير المشاكل، يحس دايما بالتفوق والتميز، يسخر من حد، يقلل من حد علشان يحس بمكانته دي اللي هو معتقد جواه، يعني في اعتقاد راسخ جواه بهذه المكانة وهذا التميز وهذا الشكل المختلف له. صح. طبعا بيبقى عنده الأوهام دي، الاعتقاد ده، وبيبقى عنده شك في نوايا الناس اللي حواليه، وان هو دايما متعرض لمؤامرة زي ما قلنا، وبيبقى عنده حساسية مفرطة جدا جدا للنقد، ان هو اي حد بيقوله اي تعليق او اي نقد حتى لو الحد ده بيحبه وصادق معاه، هو بيعتبر ده هجوم على شخصيته، لان هو دايما بيسعى للكمالية وللتميز، غير قابل للانتقاد. واي حد بيحاول يتكلم معاه في حاجه او بيحاول يوجهه، حتى لو مش بينتقده حتى بيوجهه، بيحس بالتهديد وبيحس بالخطر، ولو شاف حد متميز بيحس بالتهديد وبيحس بالخطر، وده بيخليه مش مرتبط بالواقع بشكل جيد، لان هو عايش جوه دماغه مش عايش الواقع والحقيقه اللي على الارض. والكلام ده بيحصل مع الناس اللي هي بتاخد بعض المنشطات، بعض المخدرات، بعض العقاقير ممكن تسبب شيء من هذا الاضطراب. وطبعا في عوامل وراثية ونفسية موجودة، وممكن يكون اتعرض لنمط تربية قاسي بيسعى للكمالية دايما، صح. او نمط تربية بيخليه حاسس بالتميز. صح. الله يخليك. طيب ازاي ممكن نتعامل احنا قابلنا شخص مثلا بيعاني من الموضوع ده؟ طبعا مش كل الناس اللي عندها الميزاء او السمات دي عندها كل السمات، يعني بعض الناس مثلا زي الشخصية النرجسية برضو بيكون شايف نفسه بشكل معين وبيتخيل ان هو له مكانة معينة، لكنه لا يعاني من ارتيابات والشك، مش بيعاني من جنون العظمة. ده اضطراب، وده ده اضطراب شخصية، الشخصية النرجسية ده اضطراب شخصية، وجنون العظمة ده مرض نفسي. فالشخصية النرجسية برضو ممكن الناس بشكل عام كده تشمل الشخصية النرجسية، تشمل الشخصية البارانويا أو الشخصية الشكاكة، كلهم يصفوهم بأن دول عندهم جنون عظمة. أو الشخصيات اللي بتسعى للكمالية إن هو لازم يكون كمالي، أو الشخصيات الوسواسية اللي هي بتبقى موسوسة من أقل حاجة. بعض الناس يعني أو التصنيف طبعا الناس، أغلب الناس اللي مش دارسين بيحطوا كل الحاجات دي تحت جنون العظمة، وبنقول إن كل هذه الشخصيات عندها جنون عظمة. وعلشان كده أنا جاية أفرق إن لا، ده اضطراب، وفي فرق بين اضطرابات الشخصية وما بين الأمراض النفسية وما بين بعض السمات اللي ممكن تكون موجودة في شخص طبيعي بس عنده سمات. كلنا عندنا سمات نرجسية، كلنا عندنا سمات كمالية في بعض المواقف وبعض الأشياء. يعني هذه سمات الشخصية ممكن تدخل وتعادلها سمات شخصية تانية وتعادلها مهارات تانية، ويبقى الإنسان طبيعي. وممكن تسيطر على الإنسان ويبقى عنده اضطراب شخصية، وممكن تسيطر أكتر مع ظروف تانية ومع عوامل وراثية تانية، ويتحول الشخص لمريض نفسي بمرض جنون العظمة. فدول الثلاث مستويات المختلفين للموضوع. وبناء على الثلاث مستويات دي احنا هنتكلم على ازاي نتعامل، ازاي اتعامل مع الشخص ده. على حسب لو الشخص ده احنا شايفه ان عنده مش منفصل عن الواقع، انا حاسه ان الشخص ده واقعي، ما عندوش اوهام عظيمه ان انا شخص عظيم، ما عندوش معتقد ان هو شخص استثنائي. يعني البعض بيتخيل ان هو له دور وان في رساله سماويه او ان في كائنات فضائيه غرست شريحه في جسمه. انا بتكلم على حالات حقيقيه انا عشتها، مش بتكلم بس عن احصائيات في كتب. او ان هو طاقه الكون بتحركه، وان هو مسير الى رساله عظيمه. دول ده اضطراب، وده مش اضطراب، ده مرض نفسي، واحيانا بيستلزم البقاء في المستشفيات للعلاج لانه ممكن يؤذي نفسه، وممكن يكون فيه خطر على نفسه، خطر في فاعليته وانتاجيته بتقل، ممكن يؤذي نفسه بالمعتقدات دي، ممكن يتخيل ان في حد بيطارده علشان ياخد منه الطاقه دي، او خايف منه، او بيتربص فيه، او يبدا يعيش نظريه المؤامره وعنده ارتياب وشك. وده محتاج علاج دوائي، ومحتاج ان احنا نلجا لطبيب نفسي. ده اصعب مستوى. المستويات الثانيه اللي هو شخصيه عنده سمات شخصيه نرجسيه مثلا، او عنده سمات شخصيه ارتيابيه، ده بيبقى شخص طبيعي منتج، متصل بالواقع، بس احيانا بيحس ان هو عنده عظمه او عنده تميز او بيسعى لكماليه معينه او بينتقد الناس، بس هو اوفرول حياته ماشيه وقابل للمعاشره. وهنا ساعتها لما يبدا يفكر في الافكار دي، بنقول له ان الافكار دي تخصك انت، مش انا، ده لو زميل عمل، لو شخص بعيد عني. لو شخص قريب مني، مهم ان انا استعين بمعالج نفسي، بحيث ان ممكن بس العلاج المعرفي السلوكي والعلاج التحليلي ومدارس علم النفس المختلفه اللي هو العلاج الكلامي ممكن يكون مفيد بالنسبه له من غير ما نلجا للادويه. فده المستوى الثاني اللي هو اضطرابات شخصيه، وبعض سمات كتير من اضطرابات الشخصيه بتاثر على الانتاجيه او بتاثر على العلاقات. ممكن الشخص ده على فكره يكون منتج ويكون متميز جدا، بس على مستوى العلاقات وحيد، مهجور، او الناس اللي حواليه كلهم بيعانوا منه. فده ساعتها ممكن ان احنا نرجع للجلسات العلاجيه. الاشخاص بقى اللي هي شخص طبيعي جدا بس عنده بعض السمات النرجسيه، عنده بعض ما بيثقش في الناس بسهوله، بينعزل، بيحل مشاكله بطريقه غريبه، في شخصيات قابله للمعاشره، ان هو الحكمة بتقول اعتزل من يؤذيك وليس من يؤذيك. يعني هتعتزل هذا الشخص لكن هتعتزل الجزء المؤذي من هذا الشخص، لان هو مفيش حد هيؤذيني الا لو انا فاتحه مجال لهذه الأذية. فلو انا باخد خطتي وحذري وما بحسش ان الشخص ده بيشكل لي تهديد، باخد كلامه باوزن كلامه ده موزون قابل للتطبيق مش قابل للتطبيق، بستعين بحد خبره لو في علاقه زوجيه او في علاقه مع اولادي. احيانا حد من ولادي يكون عنده سمات شخصية النرجسية والأم بتحاول تكسره أو الأب بيحاول يكسره، وده بيعمل فجوة كبيرة قوي في العيلة. ففكرة إن أنا ألاقي إن في شخصيات صعبة مش عارفة أتعامل معاها، بس هو طبيعي أنا مش شاكة إن هو عنده اضطراب ولا أي حاجة، فبرضو الأفضل إن أنا أدور على حد متخصص في العلاقات وإن أنا أبدأ أتعامل وأسأل أعرف أفهم هو ابني ده بيعاني من إيه، ما ممكن يكون عنده اضطرابات شخصية، هو جوزي ده بيتعامل إزاي. وبلاش اطلاق التشخيصات الكبير قوي اللي بقى حاصل، اصل ده نرجسي، اصل ده سايكوباتي، اصل دي عندها شخصيه حديه، اصل ده عنده كذا. التشخيصات دي تشخيصات يعني الاطباء عندهم، يعني عندنا فعلا بروتوكول كبير قوي علشان اوصل لان انا ابدا اصنف. والتصنيفات ما بتبقاش واضحه قوي كده زي ما الناس فاهمه، لا ده ممكن يكون عنده سمات من شخصيه وسمات من شخصيه، ممكن يكون اميل للطبيعيه إنه شخصية طبيعية بس عنده بعض السمات، ممكن يكون أميل للاضطراب، ممكن يكون رايح اتجاه المرض مش بس المرض الاضطراب. فالتصنيف الجزافي والوعي النفسي الصفي اللي بدأ ينتشر، اللي بدأنا نصدر أحكام دي على الناس، بيمنعنا من إن احنا نتعامل معاهم، لأن بتلاقي في وصفات جاهزة على السوشيال ميديا، كيف أتعامل مع زوجي النرجسي في 10 خطوات، كيف أتعامل مع ابني اللي كذا في 3 خطوات. خلاص هو وصل للتشخيص وبدأ يحط خطوات معينة للعلاج، وكأن البشر دول متقسمين جوه كتالوج، وإن في طريقة للتعامل مع كل حد بشكل مطلق، لكن كل شخص فريد من نوعه ومحتاج إن أنا أفهم يا إما إيه خبراتي أنا معاه، إيه اللي نفع معاه، إيه اللي عملته معاه ونفع، وإيه اللي عملته معي وما بينفعش. ابني ده بيجي بالطريقة دي، زوجتي لما بتكلم معاه بالطريقة الفلانية أو لما بعمل حاجة دي بلاقي استجابة كويسة، أو إن أنا بستعين بخبير. لكن ببتعد عن إن أنا أدور على صيحة السوشيال ميديا، التعميم، الأحكام، النقد والتجريح، أو إن أنا بحمي حدودي أنا، إن أنا متأثرش إن الشخص ده ينتقدني ويؤلمني ويتلاعب بي، يبقى أنا مجرد لعبة. هو بيعرف يثير غضبي إمتى، وبيعرف يثير حساسيتي للنقد إمتى، وبيعرف فعلا يرفعني سابع سنة، وده كلام بسمعه، وبعد كده يخسف بي الأرض. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا أحرار، وإحنا عبيد لربنا سبحانه وتعالى فقط، وده من تمام التوحيد إن البني آدم يبقى فاهم إن مفيش حد بيتحكم فيه، ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتحكم فيه، وان ربوت كنترول بتاعه في ايده هو يقدر يضبط المسافات بينه وبين الناس، ويغير طريقه التواصل ما بينه وما بين الناس، يحمي حدوده ويساعد الناس بدل ما يحكم عليهم ويصدر عليهم الاحكام. بلاش نحبس نفسنا في قلعه، وبلاش نبقى ما عندناش اي حدود وحياتنا مستباحه، تجيب نضبط حدودنا النفسية ونضبط المسافات بيننا وبين الناس. وعلى فكرة احنا ولا احنا كلنا مطلوب مننا ان احنا نتفقص الناس من حوالينا، ولا مطلوب مننا ان احنا نعالج الناس اللي حوالينا كلهم، ده فعلا مش دورنا في الحياة. انا مش كل الناس ماشيين معالجين نفسيين ومحللين نفسيين وقادرين على التشخيص، لان ده فعلا مؤذي للناس، يعني مؤذي للي بيمارسي ومؤذي للناس اللي حواليه. يعني مش كل حد بيشكي في كل حاجة، يعني أنا عندي قطعة أرض عايزة أبنيها، أنا مش هروح أرسم المخطط بتاعها وأروح أحفر وأروح أحط الأساسات وبعد كده البناية تقع، لا أنا هروح أجيب حد مختص علشان يقدر يحلل التربة ويرمي. حاجات كتير أكيد، في خطوات كتير أنا لا علم لي بيها، فهجيب أهل الخبرة وأهل العلم. فكل الناس تتولت لأطباء نفسيين ومحللين نفسيين وقادرين على التشخيص والعلاج والتعامل ويدوا النصايح، ده خطر. جميل جدا، جزاك الله خير يا دكتورة، ما قصرتي وبارك الله فيك على التفصيل هذا في شخصية اليوم اللي هي المصابة كما ذكرتي اضطراب جنون العظمة. جزاك الله خير وشكرا جزيلا لك دكتورة هبة شركس، استشاري الصحة النفسية والمدير الأكاديمي لأرت أند ساينس. يعني إذن يعني الواحد الخطوة الأولى أنه يعرف أنه فعلا أنا أعاني من هالمشكلة وما أنكر أني أنا فيني هالشيء، وعقبها يعني يلجأ مثل ما قال الدكتورة للمختصين، يعني ما بي حد يقول له والله سوي الشيء الفلاني ولا هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، لا مثلا يعطي وصفة عكيفة، لا ما يصير. نحن مستمعينا الكرام سعدنا بتفاعلكم وتواصلكم ويانا في حلقة هذا اليوم من برنامج صباح النور اللي كانت تحت عنوان جنون العظمة، وإن شاء الله لنا لقاء غدا الخميس في حلقة تحت عنوان أحسن وعملة. وفي الختام لكم تحيات أسرة البرنامج، كان معكم مخرجا عمران العلي وكذلك منسقا عبد الله الظاهري، وهذه تحياتي هلال خليفة، كنت معكم في الإعداد والتقديم لحلقة اليوم. نلقاكم إن شاء الله واستمتعوا بيومكم مع هالأجواء الشتوية الجميلة، ونشوفكم إن شاء الله باكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تباشر الهنا هلت معاها كل امانينا، صباح النور يعطرنا جبل الانوار يروينا، بدينا يومنا بذكر الكريم اللي بيعطينا، من الدنيا غصون الخير من البشرى بيهدينا. صباح النور تفائلنا بهنا الأيام، عسى تتحقق الأحلام، يشع النور بصباح الخير والأفراح، صباح الرزق والأرباح، صباح النور صباح النور صباح النور. هذا البرنامج برعاية مراكز هرموني الطبية، جميع اختصاصات طب الأسنان تحت